بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، بدأ المصنف رحمه الله تعالى يحذر من بعض الفواحش، يحذر ابنيه ويوصيهما بالابتعاد عن بعض المعاصي والمخالفات الشرعية فيما تبقى من الوصية. وبدأ هنا بالتحذير، تحذيرهما من تحريم الرشوة. قال رحمه الله: وإياكما والرشوة، فإنها تعمي عين البصير وتحط قدر الرفيع. الرشوة ما يدفع إلى بعض المسؤولين والموظفين أو نحو القضاة ونحو ذلك من أجل تغيير الحق أو تقديم زيد على عمرو، وسواء دفعته لنقلك من مكان إلى مكان، أو دفعته لتغيير الحقيقة، أو دفعته للانتفاع به، فكل ذلك محرم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. فالراشي دافع الرشوة، والمرتشي آخذها، والرائش الواسطة بينهم، كلهم ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانتبه يا عبد الله، فإن الرشوة خطيرة. ومن الرشوة أن يأتي طالب لمدرس بهدية وهو يقصد أن ينجحه أو يرفع من درجاته، فعلينا أن نحذر منها من كل أشكالها وألوانها، علينا أن نحذر بها منها من بكافة أشكالها، أو حتى التحيل عليها. النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه أحد عماله بما حصل من زكاة وكان قد أخذ هدية خارج الزكاة، قال: هذا لكم، وهذا ماذا؟ أهدي إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا قعد في بيته حتى يهدى إليه؟ هلا قعد في بيته لينظر أيهدى عليه أم لا؟ فالهدية مستحبة، ولكن التحيل على بعض الرشا باسم الهدايا هذا أمر في غاية الخطورة. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فانتبه يا عبد الله واحذر منها، ومهما كان الأمر ابتعد عنها، والله تبارك وتعالى سوف يعينك إذا كان حقك مضاعا. نعم. الغناء ينبت الفتنة في القلب. قال رحمه الله: وإياكما والأغاني، فإن الغناء ينبت الفتنة في القلب ويولد خواطر السوء في النفس. الغناء هو الطرب بصوت رجل أو امرأة، وسواء صاحبته معازف أم لم تصحبه. إذا كان غنى مكشوفا فيه غزل مكشوف فهو محرم. وفسر عامة أهل العلم قول الله جل وعلا: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، فسر ذلك بأنهم من؟ بأنهم أهل الغنى، فلنحذر من ذلك. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي في آخر الزمان قوم يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازفة. وإياكم والفتاوى الضالة التي تسمعونها عبر بعض القنوات من بعض المرضى الذين أحلوا الربا وأحلوا الاختلاط وأحلوا الرشا وأحلوا التشبه بالنساء وأحلوا التمثيليات وأحلوا الأغاني، وورثوا الكفار من المسلمين والعكس، وغير ذلك مما تبناه هؤلاء المرضى. فاحذروا منهم ومن كل ما يدعون إليه من الفتاوى الضالة. والغنى يفسد القلوب لأنه مقدمة الزنا ومقدمة مقالات السوء، فعلينا أن نحذر من ذلك فضلا عما فيه من إفساد القلب، فإنه أيضا مضيع للأوقات ومبعد عن ذكر الله تبارك وتعالى. ولذلك أظن أنه لا يجتمع الغناء والقرآن في جوف مؤمن. نعم. الشطرنج والنرد ملهات للوقت. قال رحمه الله: وإياكما والشطرنج والنرد، فإنه شغل البطالين ومحاولة المترفين، يفسد العمر ويشغل عن الفرض. ويجب أن يكون عمركما أعز عليكما وأفضل عندكما من أن تقطعاه بمثل هذه السخافات التي لا تجدي، وتفسداه بهذه الحماقات التي تضر وتردي. نعم. وإياكما والشطرنج والنرد. نعم. هذا هذه الأشياء وهذه السفاسف من الشطرنج والنردشير والكيرم والورقة التي هي الباصرة وغير الباصرة وما إلى ذلك مما أحدثه الناس الآن، وقد يتلاعنون ويتسابون ويتشاتمون بسبب اللعب بهذه الأشياء، وإذا كانت على عوض فهي محرمة من وجهين. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنردشير فكأنما لطخ أو صبغ يده بدم خنزير. فاحذروا من هذه الملهيات والمشغلات، وتعلقوا بالله جل وعلا، لأنها لا تجتمع مع ذكر الله تبارك وتعالى ومع طاعته. الكثير من الناس فتن بها، فاحذر يا عبد الله من هذه الفتن، وتقرب إلى إخوانك طلبة العلم الذين ينفعونك في أمر دينك ودنياك. نعم. النهي عن الكهانة والتنجيم. قال رحمه الله: وإياكما والقضاء بالنجوم والتكاهن، فإن ذلك لمن صدقه مخرج عن الدين ومدخل له في جملة المارقين. وأما تعديل الكواكب وتبيين أشخاصها ومعرفة أوقات طلوعها وغروبها وتعيين منازلها وبروجها وأوقات نزول الشمس والقمر بها وترتيب درجاتها للاهتداء به وتعرف الساعات وأوقات الصلوات بالظلال وبها، فإنه حسن مدرك ذلك كله بطريق الحساب مفهوم. قال الله تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. وقال عز من قائل: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. الكهانة هي ادعاء علم الغيب، وقد يستخدم الكهان بعض مسترقي السمع من الشياطين، وقد يصدقون في أمر سمعوه من أولئك المسترقين فيكذبون معه 100 كذبة كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وهم لا يبلغون ما كانوا يبلغونه في الجاهلية، وإن كان ما زال لهم يعني شيء من ذلك، لكنهم لا يبلغون ما مثل ما كانوا يبلغون في وقت الجاهلية. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، ومن سأله عن شيء فصدقه قال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والكهانة من أنواع ادعاء علم الغيب من كثير من الناس الذين ضعف إيمانهم بل وبطل أحيانا إذا تولوهم من دون الله تبارك وتعالى. فادعاء علم الغيب من أعظم مدعي علم الغيب من أعظم الطواغيت الذين حذر منهم أهل العلم قديما وحديثا. فعلينا أن نحذر من كل ذلك. وكذلك الذهاب إلى السحرة فإنه محرم حتى ولو كان بقصد العلاج، لأن الساحر هو الساحر وهو ملعون متوعد بالعذاب الأليم يوم القيامة. علينا أن نحذر من السحر والسحرة حتى مهما كان المبرر، فالغاية لا تبرر الوسيلة، وإن الله ما جعل شفاء الأمة فيما حرم عليها، وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. فالسحر وتعاطيه حتى ولو قصد صاحبه إخراج السحر بزعمه عن المسحورين فإن تعلمه هذا باطل، ذلك أن السحرة لا يفعلون شيئا حتى يكفروا بالله تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فاحذر وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. فاحذر يا عبد الله من إتيان الكهنة والسحرة تحت أي ذريعة من الذرائع التي يتذرع بها البعض، وأنت لست معذورا في الذهاب إليهم. تداوى ولكن لا تقرب الكهنة ولا السحرة ولا الدجالين ولا أصحاب الشعوذة. ننتقل بعد هذا إلى علم التنجيم، هو على قسمين: علم تسيير وعلم تأثير. فعلم التسيير هو الاهتداء والاستدلال بالنجوم على القبلة وعلى الصلاة وعلى أوقات الزراعة وعلى أوقات الصلاة وعلى أوقات الزرع وعلى أوقات الحصاد وعلى أوقات المطر بإذن الله تبارك وتعالى. فهذا علم التسيير وهو علم الفلك، فتعلمه لا بأس به إن شاء الله. تعلم علم التسيير لا بأس به، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. قال بعض السلف: خلق الله النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، وعلامات يهتدى بها، لغير ذلك لا يجوز. وهو العلم الثاني، وهو علم التأثير، وهو الاستدلال بالكواكب العلوية على الحوادث الأرضية، وادعاء أن تلك النجوم منها ما هو نجوم نحس ومنها ما هو نجم سعد، فيتشاءمون ببعضها ويتبركون ببعضها، وهذا ورثوه عن الصابئة عباد الكواكب الذين بعث الله فيهم نبيه الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. لذلك عليك أن تعنى بهذا الأمر وأن تعرف علم التسيير من علم التأثير حتى تحدد المطلوب. نعم، فرش. القسم الثاني من الوصية. قال رحمه الله تعالى: وأما القسم الثاني مما يجب أن تكون عليه وتتمسك به، فأن يلتزم كل واحد منكما لأخيه الإخلاص والإكرام والمراعاة في السر والعلانية والمراقبة في المغيب والمشاهدة. أعد. فإن, وأما القسم الثاني مما يجب أن تكون عليه وتتمسك به فأن يلتزم كل واحد منكما لأخيه الإخلاص والإكرام والمراعاة في السر والعلانية والمراقبة في المغيب والمشاهدة. بعد أن حث على الفضائل وحذر من الرذائل فيما يتعلق بأمر الدين، أخذ يوجهه في العلاقة بينه وبين إخوته، يوجههما في العلاقة بينهما وبين غيرهما أو فيما بينهما الاثنين، من غرس وشائج المحبة والأخوة الصادقة والجد والاجتهاد في تقوية ذلك، وأنها أعظم، وأن رابطة الإسلام هي أعظم رابطة وأعظم أخوة وأعظم ما يلتزم به. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فيوصيهما بأن يرفق بعضهما ببعض، وأن يحترم بعضهما بعضا، وأن يجتهد في طاعة الله تبارك وتعالى حتى تسود بينهما الألفة والمحبة، ولا سيما الأقارب فيما بينهم، فقد أولاهم الإسلام عناية عظيمة، أولاهم عناية، وأمر أن يجعلوا حتى وصاياهم في الأقربين. فهذا أبو طلحة رضي الله عنه عندما نزل قول الله تبارك وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لقي النبي صلى الله عليه وسلم وكانت له مزرعة اسمها بيرحاء أو بيرحاء، وليس هناك شيء اسمه بئرحاء كما يدعي المخرفون والدجالون، ليس هناك مزار في المدينة اسمه بئرحاء كما يدعيه الدجالون والمزورون وأكلة أموال الناس بالباطل، إنما هي بيرحاء، وكانت خلف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من الجهة الشمالية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب من مائها ويستعذبه، وكانت أنفس مال عند أبي طلحة رضي الله عنه. فلما نزلت الآية قال يا رسول الله إنه قد أنزل عليك الليلة هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أغلى أموالي وأنفسها عندي هي هذه الحديقة بيرحاء، وإني قد وهبتها في الخير فلتفعل فيها رسول الله ما شئت، قد تصدقت بها لله عز وجل فاصرفها يا رسول الله حيث شئت. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصرفها في الأقربين من أقاربه، فجعل الله فيها بركة وخيرا كثيرا، ولذلك تصدق بها كاملة وهي أعظم أمواله. فعلى المسلم أن يتصدق بما يحب أن يعطى مثله. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ولا تيمموا الخبيث منه يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما رزقناكم ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. فاجتهدوا في اختيار الشيء الطيب تنفقون مما تحبون أن يعطى لكم حتى تتأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده. فضل عطف الكبير على الصغير. قال رحمه الله وليلزم أكبركما لأخيه الإشفاق عليه والمسارعة إلى كل ما يحبه والمعاضدة فيما يؤثره والمسامحة لكل ما يرغبه. على المسلمين كما أوصى الشيخ رحمه الله ابنيه بالتعاطف والتراحم والتواد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى تداعى له سائر أنواع الجسد أو أعضاء الجسد بالسهر والحمى. فما بالك بالأقارب وما بالك بالأخي مع أخيه؟ فليوقر صغيرنا كبيرنا، وليرحم كبيرنا صغيرنا، كما أوصانا بذلك رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يوقر من كبيرنا ويرحم صغيرنا. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.